عند ظهور البراهين، فعندها يهيم قلبه فيها في هذه العلوم. وهذا أمر كما قال ابن القيم يعرفه بالذوق كل طالب لأمر عظيم انفتحت له الطرق والأبواب لتحصيله. كيف يا إخواننا؟ كده يا إخواننا، أنت امتحنت، لو طالب امتحنت والنتيجة ما طلعوها لسه، وطلعوا النتيجة وقالك أنت أول الدفعة، بتعمل شنو؟ بتنتشي نشوة. قال لك ترجيت، قدمت له وظيفة وقبلوك، كل من انفتح له أمر عظيم يحس بنوع هيمان قلب ونوع نشوة. وكذلك من فتحت له المعارف والعلوم الإلهية والربانية، يا سلام يا سلام، كل من فتحت له من العلوم والمعارف الربانية وازداد كل يوم من استقامة وقربا من الله عز وجل يحصل له نوع نشوة ونوع انبهار وفرح وسرور بأنه صار قريبا من الله عز وجل وصار سالكا في الطريق الصحيح. طيب قال شنو؟ عند ظهور براهينه بتواصل عجائبه، التحقيق كل ما تتدرج في المعارف بتزداد معارف. والكويسة انك انت ما بتنسى الفات، بتعرف معلومة جديدة والمعلومات القديمة مالها، المعلومات القديمة بتكون موجودة عندك. طيب تتواصل هذه العجائب. حكى اهل السير والاخبار قصة عجيبة جدا عن رجل من العلماء الصالحين يسمى كرز ابن وبرة، اسمه منه كرز ابن وبرة. قال ابو المكتب، ده واحد من العلماء، قال كنا في طريقنا الى الحج ونزلت القافلة، ولما اردنا ان نقوم افتقدنا كرزة. قال فذهبت ابحث عنه فوجدته خلف تل. خلف شنو؟ خلف تل. تل يعني شنو؟ زي جبل صغير مشى دس وراه، الناس ما عارفينه، ولا هم نايمين ولا راقدين ويتونسوا، هو ما عنده طريقة، وقف يصلي. قال وجدته خلف تل يصلي في يوم قائض والحر شديد. الزود ده ما جوا خيمة، جمتل، الحر شديد. قال فنظرت فإذا سحابة ظله. ده الموضوع، دي كرام من الكرامات، ما في شك، ربنا بيكرم أولياء الصالحين يا أخي، ما في شك. لكن قال فاستحلفني بالله أن أكتم ولا أخبر أحدا. حلف بالله، قال لي أسألك بالله ما تكلم زول. قال أبو المكتب فما حكيتها وتكلمت بها إلا بعد أن مات. شوف النزيع عنده فهم كيف. طيب قلنا بنتكلم عن تواصل العجائب لأهل التحقيق. يا إخواننا من هم أهل التحقيق؟ من هم أهل التحقيق؟ أهل التحقيق المستقيمون على أوامر الله ظاهرا وباطنا، القائمون بالشريعة، المدافعون عن الدين، التالون للكتاب، الوقافون عند حدود الله، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، المستيقنون بأمر الله. هؤلاء هم أهل التحقيق. أهل التحقيق هم أهل الخشية والإنابة. إخواننا في شيء مهم جدا، إخواننا زي ما قلت لك، أنت هل راضي عن نفسك الآن؟ طيب أسألك سؤال، شغال مع الله شنو أنت؟ شغال مع الله شنو؟ وين العبادة لكن؟ يا إخواننا نحن ندي، هل نحن بدين الله وخاد منه الخدمة؟ نحن لو عبدناه بالليل والنهار ما نكون وفينا وحقه، فكيف ونحن مقصرون من ذلك؟ كويس؟ لكن في حاجات ثانية، في إحقاد، في غل، كويس؟ في حسد، في ضغائن، في أشياء بتوجع الإنسان الحالقة، لا أقول تحلق الشعرة ولكنها تحلق الدين، شفت كيف؟ فبالتالي أهل التحقيق هم الذين يقومون بأمر الله، لكن القيام بأمر الله أساسه القلب والروح، أساسه القلب وأساسه الروح. أن تكون قائما بأمر الله بروحك لا ببدنك، أن تصلي خاشعا مكدبرا. يا أخي السلف قالوا حماد، شوف النازل عنده فهم كيف، حماد ابن سلمة لو قيل له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، ما عنده ولا ركعة ممكن يزيدها، لأنه يوميا هو يعبد الله عبادة من سيلقى الله غدا. شفت كيف؟ لو قيل لحماد ابن سلمة، كثير من السلف كان يقول